فضيلة الشيخ صالح من جدة وردتنا هذه الرسالة من المستمع عين ميم نون، يقول أحد خطباء مساجد جدة تحدث على المنبر عن حلق اللحى، وقال في كلامه إن الذين يحلقون لحاهم أو يتعرضون لها بشيء من القص يعتبرون في إعداد المخنثين، علما أن في المسجد من يعفي لحيته ومن يحلقها ومن يقصرها، فخرج الناس بعد الصلاة يتحدثون عن قلة أدب هذا الإمام، فهل مثل هذا الكلام يجوز من الإمام أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا شك أن إعفاء اللحية من الفطرة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وحث على ذلك وحذر ونهى عن التعرض لها بقص أو حلق. نعم. ومن المعلوم أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للفتنة والعذاب الأليم، فإن الله قال في محكم الكتاب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما أن الذين يقصرونها أو يحلقونها من المخنثين، فإن تعريف التخنث وتحديده في اللغة العربية ليس كما قال ذلك الخطيب. أما أن حلقها أو تقصيرها خطيئة وإثم، فهذا مما لا شك فيه، وأنه مخالف لهدي الإسلام وهدي نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر معلوم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأما قوله بقول ذلك الخطيب إن ذلك من التخنث، فإنه كلام غير صحيح من هذه الناحية، لا أن الذين يحلقونها لم يسيئوا، وكذا الذين يقصرونها، فتقصيرها أو حلقها إثم وخطيئة ومعصية، بالله توفيق. لكن ربما أن الإمام يقصد بالتخنث مشابهة النساء فقط وليس ما المعروف لدى العامة. التخنث إذا أريد به فهو يريد ما يراد به في عرفه اللغوي الذي أقره الإسلام عليه. أقر ذلك عرف اللغوي بأنه التخنث. الذي هو التكسر والتثني والظهور مظهر الأنوثة. هذا هو التخنث بالكلام والتغنج والتكسر في المشية، هذا هو التخنث. وأما كونه يخالف الإنسان المدلول اللغوي دون أن يكون معه مدلول شرعي، فهذا من هذه الناحية يخطئ الشخص، لا من ناحية الاتجاه والفكرة. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمعة تقول: أختكم واو عين حاء من العراق، أسمع في بعض المصلين قوله نويت للصلاة ثم يقرأ الأذان ثم الدعاء الذي يليه فالدخول بالصلاة، ففعلت مثلهم إلا أني لم أقل نويت، وأما الأذان فأقوله قبل الصلاة بقليل لعدم سماعي له في الجامع، وقد ذهب وقت الأذان فصار وقت الصلاة ليس بقليل، أو قبل وقت الصلاة ليس بقليل، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الجواب أن النية محلها القلب، وقد اختلف العلماء في التلفظ بها، هل هو مباح أو أنه من الابتداع، والصحيح أن محل النية القلب، لأنه محل القصد والإرادة، وإنما اللسان إنما هو للتعبير، والنية من أعمال القلوب التي اختص بعلم ما تنطوي عليه الله جل وعلا. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يكفي أنه نوى بقلبه، لا أن يقول نويت، فهو بصدد ممارسة عبادة الذي يريد أن يتعبد له بها، هو اللطيف الخبير الذي يعلم ما تقنه الضمائر. فكونك تقول إني نويت كأنك تريد أن تعلم الله جل وعلا بهذه النية. فإن كنت تريد إعلام الله فالله يعلم كل شيء، وإن كنت تريد إعلام المخلوقين فأنت لا تصلي لهم. أما ومن هذا يعلم أن التلفظ بها ليس من السنة، ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولا حفظ بحديث صحيح ولا حسن أن الصحابة كانوا يفعلونه، ولا أن أتباع الصحابة نقلوا عن صحابة رسول الله أنهم أمروا بذلك، وشيء مضى عليه عهد النبي وعهد الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم دون أن يتلفظوا به، تركه أولى من استعماله. وأتقر كثير من العلم أن التلفظ بالنية بدعة، من أي من البدع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأذان فإن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما المشروع في حق الإنسان الذي لم يصلي في المسجد إن كان في البلد إذا سمع الأذان أن يجاوب المؤذن، وكذا إذا سمع المؤذن عن طريق المذياع أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا وصل المؤذن حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يتهيأ لإجابة هذا الداعي. وإذا قال حي على الفلاح قال مثل ذلك، وإذا انتهى من الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما جاء في الحديث. أما المرأة فلا يلزمها أذان ولا إقامة، تدخل بصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكن أن أقامت للصلاة فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أيضا لدى الأخت من العراق سؤال آخر تقول فيه بعض المسلمين لديهم أدوية تحتوي على نسبة 1% من الكحول، فهل يجوز شربه علما أنني قد شربت منه أنا 3 مرات دون أن أعلم بذلك ثم تركته الآن، فما الحكم في ذلك وشكرا لكم؟ الجواب تركيبات الأدوية حسب ما أسمع أنها تحتوي على نسبة معينة من الكحول، إما لتركيز ذلك الدواء أو لغير ذلك من النواحي الفنية التي تختص بها، فلأنه لم يعد للاستعمال ولا هو بالمسكر ولا كثير ذلك الدواء إذا شرب يسكر، وإنما هو دواء لعلاج، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به، لأن اختلاط تلك النسبة بذلك الشيء إنما هو غيرها عن حقيقتها، فلا كثيرها يسكر فكذلك قليلها لا يحرم، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا أيضا من العراق ومن الموصل نينوى من الأخت زهيرة أحمد ياسين، تقول إنني أصلي صلاة الظهر والعصر سوية وليست في إقامتها ما عدا أيام العطل والعطل الأسبوعية، وذلك بسبب انشغالي في الشغل، أي أني أعمل دوامين من 8 الصباح إلى 5 مساء، أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صلاة جبريل معه عليه السلام، فلكل صلاة وقت له أول وآخر، وإخراج الصلاة عن وقتها من أوله إلى آخره ظلم وعدوان ومجاوزة لحدود الله، فلا يصح الجمع إلا من ضرورة ملحة في وقت نادر، أما أن يتخذه المرء عادة مستمرة في ظروف عمله ويظن أو يتصور أن ظروف العمل تحتم عليه أن يصلي أن يجمع الصلاتين معا بعدما يخرج وقت إحداهما، فليس هذا من الإسلام في شيء، ولا هو مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به الصحابة رضي الله عنهم. ولو أن الجمع بين الصلاتين جائز في أثناء الإقامة لا دون الضرورات الخاصة لأبيح في أوقات الحروب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حانت الصلاة في بعض أوقات الحروب شرع الله له صلاة الخوف، وما صلوا الصلوات في وقت محدد واحد الصلاتين، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها، فالجمع بين الصلاتين إذا كان بتأخير الظهر إلى أن يخرج وقتها فتصلى مع العصر بعد دخول وقت العصر في غير سفر ولا في ضرورة ملحة نادرة، فهذا حرام ومجاز الحد وكأن تلك الصلاة لم تؤد. وبإمكان السائلة أن تتهيأ لصلاتها، والصلاة لا تحتاج إلى وقت طويل، ما هي إلا دقائق، فالإنسان يقوم من مكتبه أو من تدريسه لقضاء حاجته في المرآة، فكيف ولا يلفت النظر تصرفه ولا يؤاخذ بذلك، فكيف لا يؤدي الصلاة وهي قد لا تحتاج إلا إلى أقل من وقت الوضوء. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويهيئ له وسائل الطاعة بدون مشقة وبدون ما عناء أو تعب، وبالله التوفيق. أيضا الزهدية أحمد ياسين من العراق تنتهز هذه الفرصة التي أرسلت في هذه الرسالة، تسألنا عن شيء مضى وهو ليلة القدر، تقول يوم ففتحت الراديو إلى إذاعتكم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في رمضان، وسمعت نقل الصلاة من المسجد النبوي الشريف، وسمعت قراءة سورة ليلة القدر، فظنيت أنها ليلة القدر، ولم يكن عندي متسع من الوقت للسؤال والخروج في تلك الساعة المتأخرة، فأقمت تلك الليلة إلى الفجر، وعند الصباح سألت فقالوا لي إنها ليست ليلة القدر، وأن الليلة لم تأتي بعد، وأنني في تشوق إلى تلك الليلة لكني لم أوفق لإقامتها بسبب المرض. أفيدوني رحمكم الله، هل تلك الليلة حسبت لي إقامة، وهل ليلة القدر الحقيقية تحسب لي لأني كنت متشوق لها لكن للسبب أعلاه ولم أقمها، وشكرا لكم. الجواب: ينبغي للمسلم أن يهتم بكل ليالي العشر كما ينبغي له أن يهتم بجميع ليالي الشهر بالاعتناء، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يولي شهر رمضان من العناية والاهتمام ما لا يولي بقية الشهور، وكان يولي العشر الأواخر منه بمزيد خصوصية ما لا يوليه لبقية الليالي. وأما تحديد ليلة القدر فقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا فيها، وليست قراءة تلك السورة في تلك الليلة دليلا على أنها ليلة القدر، فقد يقرأ القارئ سورة القدر مصادفة، أو قد يتوقع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة عنه، وفهم الصحابة أنها ليلة 27، وأوصى فيما يرى عنه صلى الله عليه وسلم شخصا ألا يغلب على ليلة 27. فينبغي للإنسان، فأما قولك إنك تهجت تلك الليلة، فلا شك أن من عمل صالحا بشروطه بأن أداه على الصفة التي وردت عن الشارع صلى الله عليه وسلم مخلصا من قلبه راغبا بثوابه، أنه لا يفوته ولا يضيع عليه العمل. إذا كان عملا صالحا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يضيع عليك ذلك العمل. والذي ننصحك به أن تهتمي في كل وقت بطاعة الله، وأن تولي شهر رمضان مزيد عناية، وأن تولي العشر الأواخر من العناية أبلغ مما تولي في أول الشهر، وأن تهتمي في الأوتار، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر، أي من ذلك من تلك الليالي. وإن استطعت أن تعمل العشرة كلها بجد واجتهاد ونصب فإني أرجو أن توفقي لها، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من فلاح مرزوق المطيري من القصيم، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى برنامج نور على الدرب نهدي للقائمين بتنفيذه أطيب التحية. وبعد، فهذه عدة أسئلة نرجو من فضيلة الشيخ الرد عليها. ما حكم سلامي على زوجة جدي لأمي التي هي غير جدتي؟ الجواب: لا بأس بسلامك على زوجة جد أمك التي هي غير جدتك، فإنها من زوجات الآباء، وزوجة الأب محرم، أو ولدها أو ولد زوجها أو ولد بنت زوجها محرم لها، فلا إثم في ذلك بالله. أيضا يقول: ما حكم استعمال ساعة اليد إذا كانت تحتوي على الموسيقى؟ الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله، وغيرها خير منها، واحتواؤها على الموسيقى فيما أظن أن بالإمكان إغلاق تلك الموسيقى، فإذا كان ذلك ممكنا فإغلاقها خير، وإن لم يكن فالإنسان لم يشترها موسيقاها، وإن من أجل ضبط الوقت الذي هو الأساس فيها، وبالله التوفيق. لكن مثلا في الشعائر مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن، هل يجوز له أن يتركها مثلا مفتوحة لتعمل الموسيقى أو يسمع منها الموسيقى؟ أنا فهمت الآن أنه يمكن أن يغلقها من سؤالك. نعم، فإذا كان بإمكانه أن يقفلها فينبغي له أن يقفلها بصفة مستمرة. نعم، ولا يدعها تضرب ضربا موسيقيا. نعم، لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم، لأن الموسيقى أيا كان شكلها قليلا أو كثيرا ليس من المباحات في الدين، وبالله التوفيق. يقول: إنسان سبح بالماء في نهار رمضان ودخل الماء في أنفه، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان الماء دخل إلى جوفه وهو أيضا لم يتعمد، فأرجو أنه لا بأس عليه ولا قضاء بالله توفيق.